الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التعليم المتوسط والثانوي، الدرس 12 في تفسير القرآن الكريم، سورة المزمل. هي سورة مكية وآياتها 27 آية، وقيل أنها مكية إلا آيتين منها، واصبر على ما يقولون والآية التي تليها، وقيل أنها مكية إلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر السورة، فإنها مدنية. قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. المزمل المتلفف بثيابه، يقال تزمل إذا تدثر بثوبه وتغطى به. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه في ابتداء الوحي لما سمع قول الملك عليه السلام ونظر إليه أخذته الرعدة، فأتى أهله فقال زملوني دثروني. وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان، إحداهما الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت الملاطفة وترك المعاتبة سموا المخاطب باسم مشتق من حالته التي هو عليها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه حين غاضب فاطمة رضي الله تعالى عنها فأتاه هو نائم وقد لصق بجنبه التراب، فقال له قم يا أبا تراب. إذن الخطاب بوصف لحالة مشتق لما هو عليها من باب الملاطفة وترك العتاب، إشعارا له أنه غير عاتب عليه وملاطفة له. كذلك قوله عليه السلام لحذيفة رضي الله تعالى عنه قم يا نومان، وكان نائما ملاطفة له وإشعارا لترك العتب والتأنيب. نعم، فقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل فيه تأنيس وملاطفة، يستشعر أن الله تعالى غير عاتب عليه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، تنبيه لكل متزمل راقد ليله يتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى فيه. إذن الفائدة الثانية لكل مسلم نائم عن قيام الليل، تنبيها له. نعم، قم الليل إلا قليلا. قم الليل، الليل كما تعلمون يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان حتما وفرضا، ثم نزل آخر السورة فصار نفلا بحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة فيها أقوال خلافية، لكن نحن ليس من شأننا في هذه الدروس الأحكام الفقهية. هذا ما ذكرناه بشكل مختصر، أنه كان فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصار نفلا في حق الصحابة. قد يكون من أصله نفلا في حق الصحابة أو كان فرضا أو غير ذلك. قم الليل، أي الليل كاملا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر قيام وعبادة لله تعالى، إلا قليلا استثناء من الليل، أي صلي الليل كله إلا يسيرا، يعني أقل من الليل كاملا، لأن قيام الليل جميعه على الدوام غير ممكن. طبعا غير ممكن لمن عنده أعمال يومية، أما إذا كان الإنسان متفرغا ليس عنده أعمال يومية يستطيع أن يأخذ قسطه من الراحة في النهار، أو كان من أصحاب الهمم يعمل في النهار ويقوم الليل كاملا لكن ينام قليلا من النهار، كأحوال الصحابة كأحوال كبار الصالحين كما ورد عن سيدنا أبي حنيفة وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، كان نومهما قليلا جدا من النهار، إما وقت القيلولة أو وقت الضحى. فهؤلاء أصحاب الإمام يمكن ذلك لهم، لكن الخطاب لعامة المسلمين أن هذا غير ممكن، فخوطبوا بقم الليل إلا قليلا. طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن خاصا به يكون عاما لكافة المسلمين. القليل من الشيء، ما هو القليل من الشيء؟ القليل ما دون النصف، أو هذا قول. القول الثاني ما دون المعشار، دون العشر، أو ما دون السدس، أو ما دون الثلث. إذن أقل من النصف، أقل من العشر، أقل من السدس، أقل من الثلث، نصفه أو انقص منه قليلا، فكان ذلك تخفيفا إذ لم يكن زمان القيام محدود. قم ليلة إلا قليلة، يعني قد يكون مطلوب منك مثلا 8 ساعات من أصل 10. هذا يعني معظم الناس لا يستطيعون ذلك، فلما جاء نصفه أو منقص منه قليلا، أقل من نصف، فذلك كان تخفيفا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. فقام الناس لما نزلت المزمل يقوم الليل إلا قليلا، قام الناس حتى ورمت أقدامهم، ثم نسخ بقوله تعالى علم أن لن تحصوه. إذن خفف عنهم في آخر السورة، وهذا يذكرنا بما بدأنا به بأن السورة مكية، في هناك قول بأن إلا الآية الأخيرة وآخر السورة كانت مدنية، فكان على الأقوال المختلفة كان قد يكون هناك زمن طويل، سنة أو 10 سنين ما بين بداية السورة وآخرها، قيل سنة وقيل 10 سنوات. الصحابة يقومون الليل إلا قليلا حتى ورمت أقدامهم، فذلك كان نسخه رحمة بهم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا لا يخطر ببالك كنزول البشر، لا يجوز أن نعتقد ولا واحد بالمليون أن الله تعالى جسم يشبه أجسامنا، له نزول كنزولنا، له نزول كمعناه الحقيقي، هذا لا يجوز، هذا خلاف القرآن الكريم، هذا خروج من الملة. لكن نزوله نقول لا نعلم ما تفسير هذه الآية، نثبتها دون تفسيرها، وما أوتيتم من علم إلا قليلا، أما أخذها بظاهرها فهذا لا يجوز. هل تقول الله تعالى ينسى، نسوا الله فنسيهم، هذا لا يجوز. أو نقول ينزل أمر الله تعالى، تنزل رحمة الله تعالى، وهذا موجود في القرآن الكريم وفي اللغة العربية. إذا ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فأعطيه فنعم فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. إذن وقت مبارك عظيم في وقت السحر أقرب للإجابة، الله تعالى يستجيب للناس في كل الأوقات، لكن هذا الوقت له زيادة في الأفضلية. وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا يقول، في هذه الرواية يأمر مناديا يقول، قد يكون هذا تفسير الحديث الأول الرواية الأولى، فيقول هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى. إذن بيّن هذا الحديث مع صحته معنى النزول، وأن ذلك يكون عند نصف الليل. ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تعجل بقراءة القرآن الكريم، بل اقرأه في مهل وبيان مع تدبر المعاني. نقف قليلا عند هذا الأمر، هل تدبر المعاني محصور بالقراءة تحقيقا؟ لا، القرآن الكريم كما تعلمون يقرأ بالتحقيق والحذر والتدوير. الحذر القراءة السريعة مع إخراج الحروف كاملة ومخارج الحروف وإعطاء الأحكام التجويدية كاملة، أو مع التحقيق قراءة متأنية بطيئة، أو بالتدوير بينهما. كل هذه القراءات، التدوير والحذر والتحقيق، كلها قد تكون مع تدبر أو غير تدبر. قد يكون إنسان يقرأ بالتحقيق ويتأنى في الحروف كاملة وعقله شارد، وقد يكون إنسان يقرأ بالحذر وعقله تقريبا في معظم القراءة حاضر مع القراءة. مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن، لما قرأ أكثر من 3 سور كبيرة في ركعة أو في ركعتين، لما كان الصحابة يختمون القرآن في 3 ليال أو في 7 ليال، هل يقرؤون بالتحقيق؟ لا بد أنهم يقرؤون بالتدوير، طبعا مع إخراج مخارج الحروف كاملة وإتقان التجويد كاملا، لكن لا بد أن قراءتهم كانت قراءة تدبر. إذن التدبر قد يكون مع التحقيق والتدوير والحذر، وقد يكون مع القراءة بهذه القراءة بالمراتب 3 من غير تدبر. إذن التدبر قد يكون بأي مرتبة من المراتب 3، ليس بالضرورة أن يكون القراءة المتأنية هي تدبر، لكن القراءة السريعة مع إهمال الأحكام هذه منهي عنها. قال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل التنضيد في اللغة، التنضيد والتنسيق وحسن النظام. الترتيل هو التنضيد والتنسيق وحسن النظام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي سنلقي عليك يا محمد بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله، لأن الليل للمنام، فمن أمر بقيام الليل أو بقيام أكثر الليل لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل شديد على النفس، شيء النفس تعب عنه، ومجاهدة للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد. وقيل إذن القول الأول بالحمل الثقيل هو صلاة الليل ثقيل على النفس. القول الثاني: إنا سنوحي إليك القرآن، والقرآن قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه، أو أن القرآن ثقيل على المنافقين والكافرين لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالاتهم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ناشئة الليل أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا، أولا فأول. يقال نشأ نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء. إذا الشيء الذي ينشأ بالتدريج يسمى شيء ينشأ ناشئ. وقيل ناشئة الليل قيام الليل. إذا القول الأول أوقاته، لأن الليل يبدأ بغروب الشمس ويبدأ بالتدريج، يشتد ظلامه ساعة بعد ساعة، هذا القول الأول. القول الثاني ناشئة الليل هي قيام الليل. واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل هو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ الابتداء نشأ أي بداية الليل. القول الأول ما هي؟ ذكرنا أن لها معنيان، أن لها معنيين، أوقاته أو قيام الليل، لكن ما المراد بها الفترة الزمنية؟ هي ما بين المغرب والعشاء، القول الأول، لأن لفظ نشأ يعطي الابتداء بدء النشوء، أو أنها هي الليل كله، هي الليل كله لأنه ينشأ بعد النهار. إذن الليل كله أو ما بين المغرب والعشاء. أو قيل القول الثالث: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، دخل الليل نمت قمت هذه ناشئة الليل هي الثقيلة على الإنسان بعد النوم، هي أشد وطئا، هي أشد وطئا، أي أنها أثقل على المصلي من ساعات النهار، وذلك أن الليل وقت منام وتودع وإجمام، فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. وقيل تواطئ عليه، أي توافق، تواطئ عليه توافق، فالمعنى أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان انقضاء الأصوات. نعم، إذن القول الثاني هي أشد وطئا، أي موافقة، يقال في اللغة تواطؤ توافق، أشد وطئا أشد موافقة، يعني موافقة حضور القلب مع السمع والبصر في واللسان في أثناء الصلاة، تقرأ بلسانك تسمع أذنيك قلبك حاضر، التوافق بين هذه الأعضاء هي أقرب إلى الموافقة في الليل منها في النهار. وقيل أشد وطئا، أي أشد ثباتا من النهار، أشد ثباتا، فإن الليل يكون الإنسان في عمله، فيكون ذلك أثبت للعمل وأدنقى. نعم، إذن النهار أثبت للعمل والليل أثبت لقيام الليل. وقيل أشد وطئا، أي أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة، أي للدوام للثبات، أشد ثباتا أو أشد أكثر دواما. والليل وقت فراغ عن اشتغال المعاشي، فعبادته تدوم ولا تنقطع. من حافظ على شيء من قيام الليل مثلا ساعة ساعتين ثلاث ساعات، يستطيع أن يداوم عليها، لأنه لا يوجد شاغل يشغله في الليل. طبعا هذا في زمانهم، في زماننا يعني أصبح كثير من الناس عندهم أمور لغو ولهو تشغلهم في الليل، قد تكون من ضروريات الضروريات الاجتماعية في هذا الزمن، وإن أراد محاربتها يحتاج إلى توفيق من الله تعالى ليحاربها. قد يكون في بعض الأعراف أن الزيارات لا تكون إلا ليلا، وأنها واجبة، وهذا الشيء مخالف للسنة. نعم، صلى الله تعالى العفو والعافية. إذن وقت الليل وقت فراغ عن اشتغال المعاشي، فعبادته تدوم ولا تقطع. أقوم قيل، أي أن القراءة بالليل أقوم منها بالنهار، أي أشد استقامة واستمرارا على الصواب، لأن الأصوات هادئة في زمانهم، صلى الله تعالى العفو والعافية، في هذا الزمان، والدنيا ساكنة الآن، الدنيا ساكنة في ساعات النهار الأولى، صلى الله تعالى العفو والعافية. نعم، وقيل أعجل إجابة للدعاء، أعجل إجابة، إن لك في النهار سبحا طويلا، أي تصرفا في حوائجك، وإقبالا وإدبارا وذهابا ومجيئا، في النهار قم بحاجاتك وتفرغ في الليل العبادة. سبحا، السبح الجري والدوران، منه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه، وفرس سابح شديد الجري، إذن السبح الجري والدوران. وقيل القول الثاني السبح الفراغ، أي إن لك فراغا للحاجات بالنهار. وقيل سبحا طويلا، يعني فراغا طويلا لنومك وراحتك، فاجعل ناشئة الليل لعبادتك، واذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلا. اذكر اسم ربك، الآية صريحة صريحة في مشروعية ذكر الله تعالى باسمه، إذا قلت الله الله الله أكثر من آية هنا في سورة الإنسان وفي غيرهما، اذكر اسم ربك، اذكر اسم الله، إذن اذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى، كما في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يجوز أن تقول يا الله، يا رحمن، يا كريم، تريد مغفرة يا غفور، تريد رزق يا رزاق، تريد عطاء يا معطي، تريد هبة يا وهاب، تريد هداية يا هادي، ويجوز أيضا أن تقول الله الله الله رحمن رحيم كريم جواد، تقول الله تعالى بأسمائه. نعم، واذكر اسم ربك، أو اقصد بعملك وجه ربك، اقصد بعملك الإخلاص لله تعالى. كما نؤكد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى يحتمل معاني كثيرة وكلها صحيحة إذا وافقت الشريعة وافقت اللغة العربية بوجه صحيح. لا نقول هذا المعنى صحيح وهذا غير باطل، طالما المعاني صحيحة وافق اللغة العربية بوجه صحيح وافق الشريعة فالتفسير جائز ومطلوب، وقد يكون هو المقصود بقوله تعالى. وتبتل إليه تبتيلا، التبتل الانقطاع إلى عبادة الله عز وجل، أي انقطع بعبادتك إليه سبحانه وتعالى. هل التبتل والانقطاع إلى العبادة مندوب، يعني الإنسان يترك عمله كاملا؟ قال ابن العربي: وأما اليوم وقد مرجت عهود الناس وخفت أماناتهم واستولى الحرام على الحطام، استولى الحرام على أمور معظم الناس، فالعزلة خير من الخلطة. طيب، انقطع عن الأوثان والأصنام وعبادة غير الله تعالى. نقول التبتل والانقطاع لعبادة الله عز وجل مندوبة إذا قمت بواجباتك الدنيوية كلها، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا لم يكن عندك مسؤوليات. إذا كنت غير متزوج، ليس عندك أولاد، ليس عندك والدين مسؤول عنهما، أو مثلا عندك مال، أو عندك مثلا أرض أكريتها أجرتها، أو عندك شيء من المال تشغله مع شخص آخر بأي أمر كان، بعقار، بأرض زراعية، بمصنع، معمل، عندك مال لك يأتيك مردوده، وهذا المردود يكفيك وأهلك أو من أنت مسؤول عنهم، هنا انقطاع العبادة جائز، وطالما لم تقصر بأي أمر آخر بحقوق المجتمع، بحقوق الناس، بحقوق العباد، بحقوق نفسك، إذا لم يكن هناك تقصير فالتفرغ مندوب. لكن إذا كان ثمة تفرغ عفوا ثمة تقصير في حقوق الآخرين فهنا يصبح منهيا عنه. إذن انقطاع التبتل يجوز مندوب أو منهي عنه بحسب ما حولك من الواجبات. أو أن التبتل هو الانقطاع عن الأوثان وعبادتها، أو التبتل إخلاص العبادة لله تعالى، الإخلاص انقطاع عن عبادة غير الله تعالى، أو الانقطاع للعبادة، تفرغ للعبادة، ترك عبادة الأوثان، إخلاص العبادة لله تعالى. التبتل المنهي عنه هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترحب في الصوامع، هذا منهي عنه بشكل عام. لكن عند فساد الزمان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبال وواطع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا أصبح الناس كما في زماننا الفتن كثيرة، وأردت التفرغ للعبادة والانقطاع للعبادة هروبا من الفتن فهذا مندوب مطلوب. وقال يكون في الحديث غنما يتبع في شغف الجبال، يعني عندك مصدر معيشة لا تطلب تسأل الناس، هذا شرط أساس في انقطاع العبادة. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله تعالى رب المشرق والمغرب، وفي آية أخرى رب المشارق، الشمس تشرق كل يوم خلال السنة كلها، كل يوم من مكان، في اليوم الثاني مكان آخر، كل يوم من مكان، وإذا مشارق كثيرة، ويقابل المشرق مغربا، مغرب آخر تغرب الشمس منه. والله تعالى هو رب المشارق والمغرب، فهو المستحق للعبادة والمستحق لأن ننقطع بأعمالنا إليه سبحانه وتعالى. فاتخذه وكيلا، قائما بأمورك، تولى الله تعالى أمورنا كلها. وقيل كفيلا بما وعدك، إذا قائما بالأمور أو كفيل بما وعدنا به من الثواب والعطاء. واصبر على ما يقولون من الأذى، واصبر على ما يقولون من الأذى والسب والشتم والاستهزاء، ولا تجزع لقولهم أيها المسلم. هذا حال المسلمين في كل زمان ومكان، هناك من يستهزئ بك بعبادتك بالتزامك بالحق، اصبر على ما يقولون، لا يكن كلامهم مدعاة لتركك الحجاب أو تركك الاختلاط بالنساء بالرجال أو تركك الحفاظ على زوجتك من أن يراها أقاربك غير المحارم. اصبر على ما يقولون واثبت على الحق واهجرهم هجرا جميلا. الهجر قد يكون بالقول أو بالجسد مع القول، وهجرهم لا تتعرض لهم، وهذا كان قبل الأمر بالقتال ثم أمر بقتالهم. إذن الأمر فيه تفسيرات، قد يكون هذا الأمر بالنهجر الكفار ولا نقابلهم نساء ثم نسخ فأصبح القتال جائز طبعا بشروطه وأحواله، أو أنك أهجر كل من خالف الشريعة فلا تلتفت إلى قولهم، أو هجرهم بقولك وجسدك ولا تجلس معهم لأنهم يأمرونك بخلاف أوامر الله تبارك وتعالى. وذرني والمكذبين، ارضى بعقابي للمكذبين للمجرمين. وذرني، أنا أتولى عقابهم، أنت أتركهم واصبر على أذاهم لك، وأنا الله سبحانه وتعالى يتولى عقابهم. وهذه نزلت في صناديد قريش، طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل مجرم، كل مستهزئ، كل كافر، كل معادي للإسلام دعه الله تعالى يتولى عقابه، إذا لم تستطع أنت كفه عن الإجرام، لكن إن استطعت فهذا أمر آخر. لكن الغالب في زماننا العجز عن صدهم عن الإساءة. نسأل الله تعالى العفو والعافية والقوة والعز لنا وللإسلام بنا. وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي الغنى والترف والترفه واللذة في الدنيا، هؤلاء المجرمون أصحاب المال الكثير. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، وتعالى يمهل ولا يهمل، مهما طال بهم الزمن سيأتي يوم و يعاقبهم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. وقد يكون هذه الآية خاصة أو يعني المقصود هنا مهلهم قليلا حتى غزوة بدر حيث قتلوا ونقتل بهم. إن دينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما ثم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، الأنكال القيود، واحدها النكل وهو ما منع الناس ما منع الإنسان من الحركة، كبلته بقيد منعته من الحركة، هذه الأنكال. قال الشعبي: أترون أن الله تعالى جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ هل هذا الذي تظنونه؟ الله تعالى قيدهم في الأنكال في أرجلهم في النار خشية أن يهربوا؟ لا والله، ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا إلى أعلى النار استفلت بهم. إذن أنكالا تجعلهم في الحضيض في جهنم، والجحيم النار المؤججة. أنكالا وجحيما، الجحيم هي النار المؤججة. وطعاما ذا غصة، أي غير سائغ، يأخذ بالحلق، له نازل وله خارج. الغصة تعلمونها، هو الغسلين والزقوم والضريع. وعذابا أليما، عذابا شديدا موجعا. أذكر يا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد يوم ترجف الأرض والجبال تتحرك تضطرب بمن عليها قبل يوم القيامة. وكانت الجبال كثيبا مهيلة، وتكون كانت أي تكون الجبال كثيبا مهيلة، كثيبا الرمل المجتمع تصبح رمالا، كانت حجارا قوية صلدة شامخة تصبح رمالا، والمهيل الذي يمر تحت الأرجل، إذن تصبح رمالا مستوية ليست شامخة. المهيل أيضا هو الذي إذا وضعته بالقدم زل من تحتها، يعني مهيل شيء قوامه بسيط جدا، إذا وضعته بالقدم زل من تحتها، بخلاف الحجر القاسي الصلد. وإذا أخذت أسفله انهال، لأن ليس لها ثبات. وقال ابن عباس: مهيلا أي رملا سائلا متناثرا، وأصله مهيول، وهو مفعول من قولك هلت عليه أو هلت عليه التراب أهيله هيلا إذا صببته. في اللغة نحن في هذا التفسير نقتصر، فاللغة العربية لا نذكرها، إذا ذكرناها يعني تقريبا يعني لا نسأل عنها. هذا التفسير خاص بشيء بسيط، المهم فهم المعاني، إلا إذا كان المعنى ضروريا، كقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا تأكيد اللغة العربية ضروري جدا، لكن في الأحوال العادية لا نسألكم عنها، المهم فهم المعنى العام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن أرسلنا إليكم رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى إلى قريش كما أرسل موسى صلى الله عليه وسلم إلى فرعون، وفرعون كذب به ولم يؤمن، فأخذنا فرعون أخذا ثقيلا شديدا، فكيف تتقون، أي فكيف تتقون العذاب إن كفرتم أنتم وكفركم، هل هذا حال الكفار أنهم يخافون من العذاب؟ طبعا لا. أو بأي صلاة تتقون العذاب، أو بأي صوم تتقون العذاب؟ قال قتادة: والله ما يتقي من كفر بالله ذلك اليوم بشيء. إذا لم يكن عندكم يوم القيامة لا صلاة ولا صيام، فكيف تنجون من العذاب؟ لا نجاة إلا لمن مات مؤمنا ورجحت حسناته على سيئاته. يوما يجعل الولدان شيبا، شابوا من الفزع، أي فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء. إذن كيف تتقون يوم القيامة؟ تتقون النار يوم القيامة ولا أعمال عندكم، أو أنتم الآن في الدنيا كيف تتقونه وقد كفرتم بيوم القيامة أصلا؟ إذن المعنيان جائزان. ذلك اليوم يوم القيامة الذي يشيب فيه الصغير من غير كبر، الأصل في الشيب أن يكون الكبير، لكن تشيب الولدان من شدة الفزع، فهذا دليل على أنه يوم القيامة لو كان هناك صغار لشابوا، لكن يوم القيامة الناس المكلفون كلهم في عمر واحد تقريبا 33 سنة، فلا يكون هناك ولدان يشيبون، وهناك قد يكون هناك ولدان من باب النعيم من باب الخدم، نعم، لكن لا يشيبون، ولكن هذا ضرب للمثل. السماء تتشقق لشدة ذلك اليوم، إن هذه تذكرة، هذه السورة، هذه السورة أو هذه الآيات أو آيات القرآن الكريم كلها، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه طريقا إلى رضاه ورحمته فليرغب، فقد أمكن له لأنه أظهر له الحجج والدلائل. إذن من أراد أن يتخذ طريقا إلى الله تعالى ورحمته ورضاه فليتخذ فليؤمن ويقوم بالأعمال الصالحة. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والله يقدر الليل والنهار، يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها. أما أنتم تعلمون المقادير بالتحري والاجتهاد بالظن، ليس عندكم يقين، قد تخطئون، لكن الله تعالى يعلم يقينا ساعات الليل وساعات النهار، وكم نصفه وكم ثلثه، كم نصفه وكم ثلثه، وأنتم لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك على الوجه الدقيق. إذن الصحابة قاموا بقيام الليل كله خشية عدم معرفة النصف والثلث والثلثين، فنزلت هذه الآية نسخا لبدء السورة، فأصبحت الحقيقة نفلا تخفيفا عليهم. علم أنكم لن تحصوه، لن تستطيعوا قيام الليل كاملا، أو لن تستطيعوا معرفة الأوقات بشكل دقيق، فتاب عليكم من فرض قيام الليل إذ عجزتم عنه، وأصبح بحقكم نفلا. التوبة الرجوع، رجع لكم من ثقيل إلى خفيف، من تثقيل إلى تخفيف، رجوع توبة تاب عليكم، رجع عليكم من الفرض الثقيل إلى الفرض الخفيف، من عسر إلى يسر، من فرض إلى نفل. وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحري، فخفف ذلك عنهم. وقيل معنى وأنه يقدر الليل والنهار يخلقهما مقدرين، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قولان. القول الأول المراد نفس القرآن، نفس القراءة. فاقرأوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم، اقرأوا شيء من القرآن الكريم. قال سدي 100 آية، وقال غيره 50 آية. نعم، وقال كعب من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. قال صلى الله عليه وسلم من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، قام لقيام الليل ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. إذن فلنحرص على الزيادة، زيادة في الخير في الآخرة، الخير الذي ينفعنا في الآخرة. القول الثاني فاقرأوا ما تيسر منه، أي فصلوا. إذن فاقرأوا اقرأوا القرآن الكريم، تفسير آخر اقرأوا صلوا، تأتي القراءة بمعنى الصلاة، يقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. إذن فصلوا ما تيسر عليكم، والصلاة تسمى قرآنا. علم أن سيكون منكم مرضى، لماذا تخفيف قيام الليل؟ لأن هناك مرضى لا يستطيعون قيام الليل، شق عليهم ذلك، هناك مسافرون في التجارات، وهناك مجاهدون في سبيل الله تعالى، فهذه بعض الأعذار التي تمنع من قيام الليل ويقاس عليها أمثالها. لذلك صلوا ما أمكن وما استطعتم من صلاة الليل بحسب استطاعتكم. يقال أن هذه النافلة قيام الليل كانت فريضة، ثم نسخت بإيجاب الصلوات الخمس. إذن كان هناك الليل مفروضا، ثم نسخ بالصلوات الخمس. هذه أحكام فقهية نحن تقريبا يعني نذكرها بشيء بسيط جدا، المطلوب هو فهم الآيات والمعاني، أحيانا نسأل عن الأحكام لكن قليلا جدا. وأقيموا الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس لوقتها، وآتوا الزكاة الواجبة في أموالكم، أو صدقة الفطر، لأن زكاة الأموال واجبة بعد ذلك، أو صدقة التطوع، أو كل أفعال الخير. إذن الزكاة تزكيكم وتطهركم، قد تكون الواجبة، قد تكون صدقة الفطر، قد تكون صدقة التطوع، قد تكون كل أفعال الخير. وأقرضوا الله قرضا حسنا، القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب. القرض الحسن مال تنفقه في سبيل الله تعالى لا تريد به إلا وجه الله تعالى، ومال طيب حلال. القرض الحسن النفق على الأهل، إذن أيضا يكون قرضا حسنا لا تقصر بحق أهلك. قال عمر الخطاب: هو النفقة في سبيل الله تعالى، طبعا النفقة على الأهل في سبيل الله تعالى. وما تقدموا من أنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، أي خيرا مما تركتم وخلفتم. أنفقت خير مما أكلت، أنفقت خير مما تركت لذريتك، وخير من الشح والبخل، وأعظم أجرا، أعظم أجر الجنة، الجنة أعظم أجرا، أعظم أجرا بكثير من حطام الدنيا. كذلك أن يكون المعنى أعظم أجر لإعطاء الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. إذا إما أن الجنة وثواب الأعمال الصالحة في الآخرة أعظم بكثير من الدنيا، أو أنها المضاعفة مضاعفة الحسنات. واستغفروا الله تعالى لذنوبكم، سلوا المغفرة، إن الله غفور رحيم، غفور لما كان قبل التوبة، رحيم لكم بعد التوبة، غفور رحيم يغفر لكم ذنوبكم التي تبتم إلى الله تعالى منها، ويرحمكم بعدها. سأل الله تعالى أن يتبع